لما تشوفها تقالك يا نبات، لكن هي حيوان، حيوان رخوي. ايه ده بقى ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الانفد ارتشن، سي ارتشن او القنفد. لما نشوفه كله بقى على بعضه ونبقى كلها دي الزوائد دي طالعة منه، عادة بيبقى مخبي الحاجات دي بقى، ما يبينش الا الاشواك دي الانفدة بقى طالعة بالليل. ودي نوع تاني من الانافد، وده نوع ثالث من الانافد. كل ما يخطر على بالك دي عيلة، عيلة الانافد دي عيلة كبيرة اهو. ده مين ده؟ صاحبنا بقى الايه؟ السبع بقى، ده سبع البحر او ديك البحر. هنشوفه بقى وهو بياكل بقى طالع يفترس. شوف طبعا هي بتبقى فرصة، الفرص كثيرة جدا، لان السمك حواليه ملوش عدد، فهو يروح قاطم قطمة كده على طول. شوف قد ايه رزق كتير. خدوا بالكم ببقه بيعمل ايه بقى، هي قطمة واحدة بس يروح لايفها على طول اهو، لاف على طول ياخد عشرة عظيمة جدا بمجرد ان هو يسبح في وسط الهلومة الكبيرة دي. شوف شوف التشكيل اللي زي السمكة ده، تشكيل. طب ازاي عمل التشكيل ده؟ وازاي نظموا نفسهم؟ بنقول لازم في قيادة وفي لغة، مفيش كلام. شوف باستمرار كل شوية شكل حاجة تانية، مرة كورة، مرة سمكة، مرة دودة، مرة كل الأشكال اللي ممكن تخطر على بالك. ده الدروبر فيش الأسود ده، ذو الفم الأحمر، ريد ماوس كروبر فيش. السمكة دي هي الهوك، هوك فيش أو سمكة السنارة اللي شفناها دي. دي سمكة السنارة. الأسامي بقى ما تعدش، وأنواع ما تعدش. شوف هنا بقى التشكيل شكله إيه، عاملين تشكيل حلزوني وبيلف حوالين نفسه. ده عبارة عن الباريكودا، شبرون باريكودا فيش، سمك الباريكودا. الجميل فيه التشكيل اللي عمال يلف ده، لأسماك كبيرة يتهالك إنها حاجة صغيرة، لما تقرب لها بتلاقي السمكة طويلة. شبرون باريكودا فيش اللي هو أسماك الباريكودا. حاجات بقى ما تشوفهاش في حلقة السمك ولا عند بياع السمك، ما تشوفهاش اللي إذا نزلت ولبست لبس الغطاس ورحت راس محمد وشفت العجائب دي. شوف ضخمة ازاي، شيء مهول السمك ده. على فكرة طعمه حلو الباريكودا ده. شوف بقى، واحدة بيضة واحدة سودة، اللي احنا قلنا عليهم مش سمك الجاك ده، ممكن يتلون. هو نفس السمكة الفضية دي ممكن تبقى سودة والعكس، السودة تبقى ايه؟ فضية. بيقدر يتلون. ما دام تشوف اتنين مع بعض يبقوا ذكر وانثى. الصحبة دي معناها في ذكر وانثى. بيخشوا بقى في الايه؟ غرف السفينة، الانثى البيض والذكر يلقح البيض فورا. شفت الفضي والاسود كلاهما اسماك الجاك، سيلفر جاك وبلاك جاك، وهم يتقلب تاني ممكن اسود يرجع فضي. شوف التشكيل الجميل ده. شوف بقى السمك الرفيع ده، سمك السيجار، سيجار فيش، حتى هنشوفها تاني. شوف التشكيل الجميل، سمك السيجار هو ده بقى. الرفيع الطويل ده سمك السيجار. ايوه ده. ده بيتحرك في مجموعات. ده دي مجموعة مجموعته. دي مجموعته. التشكيل ده بتاع السيجار فيش كل ده. هنشوف بقى في القاع هنا دمس الفيش سمك المدموازيل ده ذكر وانثى الاثنين دول. الانثى البيض والذكر يلقح البيض فورا. شوف ده الذكر بقى ما من الرعشه دي يعني ما بيسكب الحيوانات المنويه على البيض. البطيئه دي هي الانثى. وفي نوع منه من الدمس الفيش ابيض. هو الدمس الفيش او سيلفر دمس دمس الفيش سمك المدموازيل. ده بقى سمك الجروبر فيش بعد ما بعضت انساه بيحرس البيض. هو بيحرس البيض اللي هو الغامق ده وبيبعد عنه السمك وبيمروح عليه بالايه بزعانف. ليه؟ علشان المفروض بعد 24 ساعه هيفقس. فلازم ايه لازم الميه تتجدد باستمرار حوالين ايه البيضه اهو تحته. هو بيمروح فوق البيض وبيطرد اي سمكه تيجي تاكل البيض او حاجه. يتنوا سهران بقى على البيض ده يوم ولا حاجه لغايه ما يفقس ويطلع الفأس وبعد كده هو يروح لحاله. حاجه غريبه يعني. دي اسماك الانجل واسماك الفراش وانواع الانجل بقى وانواع البتر فلاي ما تعدش والوانها ما تعدش برضه. دي فصيله كامله بقى من الفصائل. فصيله الانجل وفصيله الفراش. انت عارفين دول ايه؟ هم دول الجاك برضه. الجاك ممكن يبقى فضي ممكن يبقى اسود وممكن يبقى مبطش ابيض على اسود. والحكايه دي بتحصل في لحظه. يعني هنشوف الاثنين دول هيبقوا لذكر وانتهى. خدوا بالكم منهم. شوفوا الملح هيجرى له ايه بعد ما يخلصوا الايه الشوط بتاعهم. بصوا بقى بصوا خلاص البطش راحت تحولوا الى ايه بقوا سيلفر جاك. دي الرموره. واحنا رايحين بقى للايه للكوافير مكان الايه الرموره الصغير ده هو سابق الكوافير اللي بينظف السمك من الايه الطفيليات. يعني السمكه تاخد وضع معين كده يعني معناها عاوزه تتنظف. فيجي الرموره ينظف الايه الخياشيم والبق وياكل الطفيليات. ده مكان معلوم في البحر الاحمر تلجأ إليه الأسماك علشان تعمل شوط نظافة. سمك الجوت فيش برضه عاوز يتنظف. شوف خد الوضع ده. ما دام خد الوضع ده هيتبص تلاقي جات له إيه وصيفة صغيرة تنظفه وتاكل الطفيليات اللي مع الزبان. خدوا بالكم الوضع لما السمك ياخد وضع معين اللي يكون عاوز أهو. شوف دي خدت وضع معين إزاي؟ هتلاقي السمكة الصغيرة دي على طول تأدي الدور المطلوب. أي السمكة الصغيرة دي عمالة تنظف الجوت فيش وتاكل الطفيليات اللي فيه. حاجة غريبة برضه يعني. يعني هتبقى في عيادة تجميل وفي كوافير ومحل نظافة وفي وصفات. شفت نابليون اللي محوطاه الوصفات ده نوع من السمك بيسموه الماسك فيش لانه ايه يبدو كما لو كان لابس ماسك او قناع على وشه. وده ممكن يتنفخ يبقى كوره. بعضهم يسموه برضه بالون. شوفوا الماسك بقى اللي كانه حاطط ماسك كده على وشه. الاسماك في قاع البحر أسماءها يحتاج إلى قاموس. عالم بحار يعود عالم بحار يقعد معه منقطع وبعدين كمان يشوف إيه ترجمة الأسامي دي في المجمع اللغوي قال عليها إيه